نعم، أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوتهم، وأما عن رسول الله فلم يثبت شيء. فعلى هذا من فعل ذلك وصلى على رسول الله في قنوته أحيانا إذا غنت لا ينكر عليه لفعل الأسلاف. عندك يا أخي عبد الله، هل القنوت قبل أم بعد؟ القنوت هل قبل الركوع أم بعد؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال بالبعدية ومنهم من قال بالقبلية، بل هناك قول ثالث بالتخير. نعم، ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله: البعدية بعد القنوت، والقبلية قبله، والتخير بين أن يفعل ذلك بعد وبين أن يفعله قبل. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. حديث أبي أعله بعض أهل العلم الذي اعتمد عليه العلامة الألباني رحمه الله في ترجيح كون القنوت قبل الوتر أو قبل الركوع، كون القنوت قبل الركوع لم يثبت فيه من أهل العلم من أعله. والذي يظهر أنه بعد، قياسا على قنوت النوازل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقنت بعد الركوع، لكن من قنت قبل لا ينكر عليه. قال رحمه ناخذ مسألة رفع اليدين في القنوت في قنوت الوتر، ما حكم رفع اليدين في قنوت الوتر؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنعه بعضهم ومنهم الأوزاعي رحمه الله، وجماعة آخرون، فقد سأله الوليد بن مسلم عن ذلك، فقد سأله الوليد مسلم عن رفع الأيدي في قنوت الوتر، هكذا نقول. قال الوليد بنصه: قال الوليد مسلم: سألت الأوزاعي عن رفع الأيدي في القنوت، عن رفع الأيدي في قنوت الوتر، فقال: لا ترفع يديك، وإن شئت فأشر بأصبعك. قال: لا ترفع يديك، فإن شئت فأشر بأصبعك. هذا ثابت عنه، ذكروا أنه صح عنه ذلك. سأله الوليد ابن مسلم عن رفع الأيدي في قنوت الوتر، قال: لا ترفع يديك، وإن شئت فأشر بإصبعك. وقال الزهري: لم تكن الأيدي ترفع في الوتر من رمضان، لم تكن. وقال الزهري، وهذا ثابت عنه بسند صحيح، وقال الزهري: لم تكن الأيدي ترفع في الوتر في رمضان، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. فعندنا هذان الإمامان يريان أن الأيدي لا ترفع في قنوت الوتر، الأوزاعي وكذلك الزهري الذي أدرك بعض الصحابة وهو من التابعين. لم تكن الأيدي ترفع في الوتر في رمضان، وذهب الطائفة من أهل العلم وهم الجمهور إلى استحبابه، وذهب الطائفة من أهل العلم وهم الجمهور إلى استحبابه، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وقد قاسه جماعة من الفقهاء وأهل الحديث على قنوت النوازل، وسئل أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع أم بعده، وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر، هذا السؤال لأحمد. قال: القنوت بعد الركوع، ويرفع يديه. قال القنوت بعد الركوع ويرفع يديه، وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداء، انتهى كلام أحمد. وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداء، في قنوت النوازل قنت في الفجر في الغداء. وقال أبو داود رأيت أحمد يرفع يديه في القنوت، فرأيت أحمد يرفع يديه في القنوت. وهكذا ذكره البخاري في جزء القراءة أو جزء رفع اليدين عن ابن مسعود وعن عمر، ولم يثبت عنهما أنهم رفعا في قنوت الوتر، وإنما الذي ثبت عن عمر في قنوت النوازل، فهو من طريق جعفر، جعفر بن ميمون بياع الأنماط. جعفر أحمد قال عنه ليس بالقوي، هذا الذي عن عمر. وروى البخاري من طريق جعفر بن ميمون بياع النماط قال سمعت أبا عثمان النهدي قال عمر قال كان عمر يرفع يديه في القنوت، وجعفر قال عنه أحمد ليس بالقوي. وهكذا أيضا روي من طريق ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه ويقنط قبل الركوع، وهذا أيضا ضعيف، ليث هو بن أبي سليم مختلط. وأما عمر فثبت عنه أنه في قنوت النوازل يرفع، لكن قنوت الوتر لم يثبت عنه. قال صاحب تحفة الأحوذي مبارك فوري وأما رفع اليدين في قنوت الوتر فلم أقف على حديث مرفوع فيه. قال صاحب تحفة الأحوذي مبارك فوري أما رفع اليدين في قنوت الوتر فلم أقف على حديث مرفوع فيه. نعم جاء عن ابن مسعود من فعله، فروى البخاري في جزء رفع اليدين عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه، وسمعت أنه لم يثبت. وقد عقد محمد بن نصر بابا بلفظ، لا زال كلام مبارك فوري، وقد عقد محمد بن نصر بابا بلفظ باب رفع الأيدي في القنوت، وذكر فيه عن الأسود عن ابن مسعود، هذا لزل مواصل كلامه بنصه. وقد عقد محمد بن نصر بابا بلفظ باب رفع الأيدي في القنوت وذكر فيه محمد بن نصر في قيام الليل، وذكر فيه عن الأسود عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره، أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره هكذا إلى الصدر، يعني إلى صدره إلى المكان هذا. وذكر أثر عمر عن أبي عثمان النهدي تقدم، لكن أثر عمر هذا من غير طريق جعفر، هذا في صلاة الغداء ثابت. وذكر أثر عمر عن أبي عثمان النهدي كان يقنط بنا في صلاة الغداء ويرفع يديه حتى يخرج ضبعيه، هذا ثابت عنه، لكن الذي هو تقدم من طريق جعفر هذا لم يثبت. أما حديث أن عمر رفع في صلاة الغداء أو رفع في قنوت النوازل هذا ثابت، وجهر بالدعاء ثابت، ورفع قبل وبعد ثابت. تخصيص الوتر لم يثبت عن عمر. وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوت شهر رمضان، هذا أيضا كلام صاحب تحفة. وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوت شهر رمضان. وهكذا عن أبي قلابة ومكحول أنهما كانا يرفعان أيديهما في قنوت رمضان. وهكذا عن أبي قلابة ومكحول أنهما كانا يرفعان أيديهما في قنوت رمضان. وذكر آثارا أخرى عن التابعين وغيرهم، وذكر آثارا أخرى عن التابعين وغيرهم، بعضها في ثبوت رفع اليدين وبعضها في نفيه، من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب قيام الليل، انتهى تحفة الأحوذي الأول 99 و400. انتهى كلام صاحب التحفة المبارك فوري الأول 99 و400. فالحاصل هذه مسألة خلافية، مسألة رفع اليدين في قنوت الوتر هل يرفع الشخص يديه أم لا، والذي يظهر أن الأمر واسع، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في قنوت الوتر بخصوصه، لم يثبت شيء، ولكن ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم، وبعض السلف أنكر الرفع كالزهري، لم تكن الأيدي ترفع في الوتر من رمضان، وهو قد رأى جماعة من التابعين ويقول هذه المقولة، أو رأى جماعة من الصحابة، وأما التابعون فهم في زمنه، وهو يقول لم تكن الأيدي ترفع في قنوت رمضان. وهكذا الأوزاعي أيضا يسأل من قبل الوليد المسلم ويقول لا ترفع يديك، والمسألة كما ترى، ومن رفع لا ينكر عليه، ومن ترك كذلك لا ينكر عليه، ما مع من رفع دليل على الرفع، وهكذا ما مع من ترك دليل على الترك عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يرفعونهم أقرب قياسا على قنوت النوازل، والذين يرفعونهم أقرب قياسا على قنوت النوازل، فإن رسول الله رفع يديه في قنوت النوازل، رفع يديه في قنوت النوازل عليه الصلاة والسلام، فمن رفع قياسا لا بأس، فهذا قنوت وذاك قنوت، كلاهما قنوت، وهكذا يعظم ذلك نحو هذه الآثار التي جاءت عن بعض السلف، مكحول وكذلك أبو قلابة، وهكذا هذا الإمام أحمد رحمه الله يرفع يديه ولا يرى في ذلك بأسا، وهكذا أبو هريرة أيضا ينقل عنه رفع الأيدي، جماعة من التابعين ومن الصحابة، والأمر سهل إن شاء الله. إلهنا سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.